بسم الله الرحمن الرحيم.

سلام يا سلام على حضرة النبي العدنان. الله وكيل يا عم الشيخ أنور بن فريد فنان فنان القرآن. نعم يا حبيبي نعم. أليس ذلك بقادر I'm الله بسم الله Bye. الله وكيل يشهد اللي قال لك بالشيخ انور يحيى يشهد الله نعم يا حبيبي قال تفلح Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeah.